تلك حيثيات الاستجابة. اللي ما استجبت لذي يبقى أحمق. تستجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما إيه؟ يحييكم. طب إذا دعاكم لما يحييكم الكون خاطبهم هم أحياء، نقول ده أحياء الحياة الأولى اللي هي إيه؟ الروح في الجسد، وبتتحرك وبتعمل، قد تتحركوا في الشر وتعمل السوء، وقد تتحركوا في الخير وتعمل الشر. إنما إحنا هذه الحياة اللي ما فيهاش إلا كلها إيه؟ خير. خير تيجي مين؟ من أمر إله واحد. ما تقولش ده إلهي قال لي وأنا أقول لك لا، ده إلهي قال لي كذا، أو هوايا في كذا وهواك في كذا. مدام أنا هوايا وهواك واخدين من مصدر واحد، يبقى مش هتتعدد الأهواء. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت إيه؟ ولذلك لا يتعرض التشريع من الله إلا ما للأهواء فيه مدخل. إنما شيء ليس للأهواء فيه مدخل يترك الإنسان بملكاته التي خلقها له. الشيء اللي يخضع للهوى هو اللي الشرع يتدخل فيه، إنما الشيء اللي ما يخضعش للهوى، اللي ارتقاءت قال لك ما هو اللي ما بيخضعش للهوى ده الأعداء يتفتون فيه. إحنا ضربنا مثل، قلنا الحياة الآن فيها موجتين اتنين، موجة ارتقاء طموح علمي. الطموح العلمي ده نشأ عن التجربة في الخلق، في المعمل العالم يقعد يعني يتعب طول عمره ولا تدراش بيه لحد ما يخترع لك حاجة أو يكتشف لك حاجة. إديسون شوف قاعد قد إيه عشان يخترع المصباح الكهربائي، اسمه إيه قاعد قد إيه عشان يخترع التليفون، التاني اخترع عشان آلة التصوير، وما دريتش عنهم حاجة إلا أنك فوجئت بخير أتى منهم. وهو يمكن مشغول عن هندامه، تلاقيه أشعص أغبر رأنه طويلة، ما بيأكلش ما بيشربش، وضيع حياته ولا دريت به. أنت ما تدرش بها إلا أنت، ألا إذا السمرة كده جاء إلا فلان اخترع الشيء الفلان تنتفع أنت به. إنما هل شقيت شقاء؟ تبقى أنت خلط الخير بتاعه ولا لا؟ على الأول لما يجي خير جاء لمعسكر شيوعي من معسكر رأس مالي، يرفضه ولا بياخده؟ مش بياخده بس، ده بيسرقه كمان. يبقى فيما ليس فيه أهواء ملتقيين ونسرقه من بعض ومتحدين. إما للخلاف اللي إيه؟ كان مكان الأصول يبقوا متحدين بقى. أما قال لك لا، اللي فسد الدنيا إيه؟ اللي فيه الأهواء، ده يبقى شيوعي، وده رأس مالي، وده وجودي، وده إباحي، وده مش عارف. دي بتاعت أهواء بقى، مش محكومة بالمادة ولا بالتجربة. نبقى نختلف فيه. ومن المؤسف أن ما اتفقنا عليه كالعلوم المادية الكونية اللي بتيجي والدها التجربة اللي اتفقنا فيها دي، استعمله كل واحد منا في فرض ما نختلف فيه. يبقى اللي تعب العالم الإيه؟ الطموح المادي العلمي ولا الأهوائي؟ يبقى الأهوائي. فيجي التشريع يتدخل في الأهواء، يقول أنا هحسمها عشان لا هواك ولا هواي، ولا أنت تبقى عبد لي ولا أنا عبد لك، لأنني عبد الله وأنت عبد المين؟ وعبد غيرك حر مثلك. ما يكون واحد عبد الواحد اللي تقدر تقول له يا عبد، وأنا عبد لك، أنا مش عبد، ده أنا حر زيك كمان، إنما أنا عبد لفلان بس، إنما عبد غيرك إيه؟ حر مثلك. إيش الحياة؟ تبقى دي الحياة. فالرسول بمنهجه الذي جاء به من الله يدعو الحية بصاحب الحس والحركة ده إلى أن تكون حياته حياة إيه؟ حياة طيبة، مش فيهاش إيه؟ ما فيهاش ضنك. هذا إن نظرنا إلى إيه؟ إلى كيفية الحياة. فإذا نظرنا إلى مدة الحياة نجد إن الحياة الدنيا دي لو قستها بعمر الآخرة ما تعتبرش حياة. ليه؟ لأن ما نختلف فيه كأفراد لخلافة يبقى لا يكون غاية للخلفاء. ليه؟ أم قال لك بقى ربنا يبقى يخلق واحد يموت في بطن أمه، وواحد يموت بعد ساعة من مولده، وبعد ساعتين، وده بعد شهر، وده بعد اثنين، وده بعد سنتين. طب دي بنختلف فيها ولا بنختلف؟ لا يمكن أن يكون الأمر المختلف فيه غاية للمتحدين في الجنس. مدام مختلفين فيه يبقى مش الغاية دي، تبقى الغاية دي اننا بنعبر الحتة دي الى ايه؟ الى حاجة تانية. حتة تانية مأمون فيها اننا لا نموت، ومأمون فيها ان احنا مش هنتعب ابدا، لان كل حاجة تيجي بالايه؟